بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب حسن الخلق عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. قوله عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن، أي أن أكثر الأعمال ثقلا في ميزانه يوم القيامة هي حسن الخلق. وحسن الخلق يكون مع الله عز وجل بطاعته وعبادته وتوحيده، ويكون مع الرسول عليه الصلاة والسلام باتباعه والسير على هديه ومنهجه، ويكون مع عموم الناس ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله يبغض الفاحش البذيء. البغض بمعنى الكراهة، وفي هذا إثبات البغض لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. يبغض الفاحش من الفحش، والفحش هو القبيح من الأقوال والأعمال. البذيء أي الذي لا حياء عنده، أي الذي يتكلم بالفحش أو يعمل الفحش من غير حياء. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً الحث على حسن الخلق، وأنه من أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة. وفيه أيضاً دليل على إثبات وزن الأعمال يوم القيامة. وظاهر النصوص، بل هو كالصريح، أن الذي يوزن يوم القيامة هو العمل. ولهذا قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه. ومنها أيضاً إثبات صفة البغض لله تعالى على الوجه اللائق به. ومنها أيضاً التحذير من هاتين الصفتين، وهما أن يكون الإنسان فاحشاً وأن يكون بذيئاً. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله هي أن يتخذ العبد وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وحسن الخلق تقدم أنه يكون مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع عموم المسلمين. ثم سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال عليه الصلاة والسلام: الفم والفرج. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفم والفرج لأن الفم يصدر منه القبيح والفاحش من الأقوال كالسب والشتم والغيبة والنميمة وشهادة الزور وما أشبه ذلك، والفرج يصدر منه القبيح من الأفعال من زنا ولواط. وإنما جمع بينهما الفم والفرج لأن ما يصدر منهما من الأمور المحرمة من الفواحش، فما يصدر من الفم من فاحش القول، وما يصدر من الفرج من فاحش الفعل. فهذا الحديث فيه دليل على الحث على تقوى الله تعالى، وأن تقواه سبحانه وتعالى وحسن الخلق من أسباب دخول الجنة، وهي داخلة من جملة الأعمال الصالحة التي قال الله عز وجل فيها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ومنها أيضاً التحذير من زلات اللسان وهفواته، وأن الإنسان يجب عليه أن يحفظ لسانه، لأن أكثر ما يدخل الناس النار هو ما يصدر من اللسان من قبيح الأقوال. ومنها أيضاً أن لدخول الجنة أسباباً كما أن لدخول النار أسباباً، فعلى المرء أن يحرص على الأمور والأعمال التي تكون سبباً لدخول الجنة، وأن يحذر ويجتنب الأعمال التي تكون سبباً في دخول النار، أعاذنا الله وإياكم والمسلمين منها ومن أسبابها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.